وأبو بكر وعمر أفقه فقهاء الأمة، ومع ذلك يقول إذا استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبان الحق وتركتموه لاجتهاد أبي بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فكما تقدم، كما أن أهل الشام انحرفوا في باب الولاة، وأصبح من شذوذهم القول بالطاعة المطلقة للوالي، حتى قيل فيهم أنهم أطوع الناس المخلوق وأعصاهم الخالق في قديما، كذلك وجد من المنتسبين للعلم من يفعل هذا، ولو تدبرت تجد يأتي الدليل ويقول لكن فتوى الشيخ كذا، قد الشيخ يخفى عليه، يأتي الدليل واضح، ليس الاجتهاد، لأن الدليل أحيانا له عدة احتمالات، فيكون هذا الشيخ أخذ بهذا الوجه والشيخ الآخر أخذ الوجه الآخر، لكن إذا كان الدليل واضح وهذا فهم السلف وفهم الأئمة، وهذا الشيخ زلة من اللي يسلم، فيتبع العالم في زلته وينفخها ويجعلها هي الأصل ويترك هذا، نسأل الله عليه السلام. إذا كان العالم جعل المعروف منكر والمنكر معروف، زل أخطأ، أو الحلال حرام والحرام حلال، ثم تقول لا، لو كان هذا دليل ما خفي على العالم كما قالت المتعصبة، فهذا الأمر من أهم الأشياء. فالقاعدة في هذا الباب كما هو في الأبواب السابقة، كل باب التوحيد، لا مذبوح له إلا الله، لا مسجود له ومعبود إلا الله، لا مصلى له إلا الله، لا محبوب مطلقا إلا الله، لا مخوف مطلقا إلا الله، لا مرجو مطلقا إلا الله، لا هنا لا مطاع مطلقا إلا الله، وما جاء عن الله عن رسول. فإذا جعلت أحد مطاع مطلقا فقد شركته مع الله، لأن الطاعة المطلقة حق الله، التحاكم حق الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، الخوف والرجاء، السجود والعبادة والطواف والنذر، كل هذه حقوق الله الخالصة، فالطاعة من حقوق الإله. نعم. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. قال الشارح: عرفوا إسناد الحديث وصحة إسناد الحديث، فإذا صح إسناد الحديث فهو دليل على صحة الحديث عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وغيرهم من العلماء. نعم. ثم قال: يذهبون إلى رأي سفيان. قال الشارح: هو الثوري الإمام الزاهد الثقة الفقيه، تقدمت ترجمته، كان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور، يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة. ثم بعد ذلك أصبح مذهب سفيان يعني اندثر، وإن كان أنه كثير من مذهب العراق أصحاب مسعود وعلقمة هو مذهب سفيان، لكنه اندثر المذهب، ولا أصبح الآن ليس له يعني كيان وكتب تؤلف فيه، مذهبه مذهب الأوزاعي ومذهب الليث من ضمن المذاهب التي ذهبت، والحق باقي، إنما اجتهادات وكتبه اجتهاداته موجودة. نعم. فقول الإمام أحمد إنكار منه لذلك، وإنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. نعم، اللي يذهب إلى رأي فلان وفلان وقد استبان له الحق، هذا من أسباب زيغ القلوب، نسأل الله عليه وسلم. نعم. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الكتاب والسنة، كقولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. هذه من حبائل الشيطان، وكانت مستحكمة قبل عهد الشيخ محمد بن الوهاب، يقولون الكتاب والسنة ما ينظر فيها للمجتهد، والاجتهاد قد انقطع، والآن يجب التقليد، كما قالت النصارى: لا ينظر في الإنجيل إلا القسيسين فقط، والناس إن اللي يفسر القسيس هو الإنجيل، والذي يتركه ليس بالإنجيل، نفس حذو القذة بالقذة، وكذلك اليهود عندهم. فجاء عندنا فترة، نسأل الله عليه السلامة، لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد انقطع، بل حتى بعض العلماء الأكابر مثل ابن رجب ألف رسالة مشهورة: هل يجوز الخروج عن الأئمة الأربعة، عن المذاهب الأربعة، وما يجوز. هو من حيث التفقه الآن يقول العلماء في هذه الأزمنة: أيسر لك أنت أن تضبط الدين أنك تكون تسلك أحد المذاهب الحديث، مالك أو الشافعي أو أحمد، أما مذهب الرأي لا يجوز الانتساب إليه ولا الاعتماد على الرأي وترك الحديث، وإنما أبقاه الله من باب وبضدها تتبين الأشياء حتى يعرف الناس قدر الحديث. لكن أنت الآن إذا قلت سأبدأ من الصفر، قد مهد لك الطرق الآن أحد المذاهب أحمد أو الشافعي أو مالك، على اشتراط أنك إذا استبالك الدليل ما تترك، لكن من حيث التفقه والفهم يقولون تسلك هذه الطرق حتى تفهم وتعرف الطرق المسلوك، وبعد ذلك لك أن تجتهد إذا بلغت الملكة. أما أن يقال من حيث الاتباع والتقليد لا يجوز الخروج ولا لا يقلد غير هؤلاء، هذا ليس بشيء. نعم. أيضا من حبال الشيطان وقولهم الذي قلدناه أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، هذا أيضا من حبال الشيطان. كل ما جاء شيء قالوا فلان أعلم منك، يعني معروف معقول أن تعرف الحق وفلان ما عرف الحق، فيكون فلان هو مدار الحق، هو المطاع مطلقا. نعم. ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك الكتاب والسنة والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. نعم، الكتاب والسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يجوز عليه الخطأ فيما يبلغ عن ربه، لا يجوز عليه الخطأ، والبشر كلهم يجوز عليهم الخطأ، فلذلك هذا غايتها أنك تترك المعصوم إلى غير المعصوم. ولذلك الأئمة كرهوا كتابة اجتهاداته، أحمد وغيره نهوا عن ذلك شد النهي وقالوا خذوا من حيث أخذنا. نعم. ومعه بعض العلم لا كله، كذلك مع أنه يخطئ معه بعض العلم وليس كل العلم. نعم. وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين، والواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم وجب عليه أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليلا، والحق في المسألة واحد، والمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، وبذلك يعرف من هو أسعد وبذلك يعرف من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأئمة رضي الله عنهم لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير. وقال مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم قالوا نحو ذلك، بل قال الشافعي إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقوله الحائط، لكن في كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آلوا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. نعم، هذه تقعيدات مهمة وعظيمة، وخاصة لنا طلاب العلم هذه التقعيدات مهمة. يقول المنصف لو جعل النظر في كلام العلماء طريقا إلى معرفة الصواب وما أخذ الاستدلال وكيف يفهمون الأدلة حتى يمشي مع الطرق المسلوكة ولا يشذ، فهذا منصف، لكن إذا استبان له الحق لا يدع لقول أحد هو، وخاصة مثل مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وسفيان وابن المبارك، أئمة الدنيا الذين كانوا هدفهم جمع الآثار والتفقه فيها، لكن يخفى عليهم بعض الآثار. مالك يوجد أشياء أفتى فيها خفي عليه الأثر لأنه ما خرج من بلده، الشافعي كذلك كان جل اعتماده على أهل الحجاز وإنما دخل العراق بأخره ووجد أحاديث تفاجأ منها من كثرتها، أحاديث عن الصحابة الذين انتشروا في الآفاق. ولذلك أحمد يقولون كمل ما عند الشافعي ومالك بسبب أنه جمع واستوعب من الآثار شيء عظيم في كل البلدان وتفقه فيها، وكان همه كله الجمع، وكل المذاهب لا يغني شيء عن شيء، كل ما تنظر في المذاهب هذه مذاهب الأهل الحديث تجد أنها كلها لا يغني شيء عن شيء، لكن التقعيدات ذكرها مهمة للغاية، بحيث أن يكون عندك أساس ما يطاع مطلقا ويتبع مطلقا إلا الله ورسوله الذي لا يجوز عليهم الخطأ. وأما اللي يجوز عليهم الخطأ يؤخذ عمر يخطي وفلان يخطي وفلان يخطي ومالك يخطي وأحمد يخطي وابن تيمية يخطي وابن عبد الوهاب يخطي، كلهم يخطئون ويصيبون، وهذا أمر الله عز وجل. حتى الشيوخ يجب الاعتناء بهذا الباب غاية العناية مع الباب اللي بعده واللي قبله، النيات والطاعة والتحاكم. نعم. والله تعالى يقول، يعني إذا كان طلاب العلم يقول نحمد الله ما نذبح القبور ولا نطوف بالقبور، قد يدخل عليهم الشرك من باب آخر. نعم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا باقي كلام أحمد في التحذير من الذهاب إلى رأي سفيان إذا اتضح الإسناد وصحته، هذا باقي كلام أحمد، استدل بآية النور هذه. نعم. قال الشارح: عداه بعن لتضمين معنى الإعراض، أي فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون معرضين أن يصيبهم فتنة. لأن دائما لأن المخالفة في الغالب تكون بدون أن عن، فليحذر الذين يخالفون أمره، يخالفون أمره. لكن لماذا عداها بعن هنا؟ لأن المخالفة هنا مخالفة مذمومة مطلقا، فجعلها في معنى الإعراض ومعنى الإدبار. وأن تقول أعرض عنه وأدبر عنه، ولا تقول في الأصل خالف عنه، تقول خالفه، فهنا قال يخالفون عن أمره، وهذا من هذا الزيادة في المبنى، زيادة في المعنى. نعم. أن يصيبهم فتنة في الدنيا أن تصيبهم، ما تصحيف، أن تصيبهم. نعم. قال الضحاك: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسان أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه، أو يصيبهم في الآخرة عذاب أليم موجع على خلاف أمر رسول على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فإذا كان المخالف أمره قد حذر من الكفر والشرك، أو حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل معصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هذا كلام أحمد في المتن. نعم. قال الشارح: وفي رواية أبي طالب عنه قال: قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، ويدعون الحديث عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. إلى الرأي، هذا كله فيه تشديد السلف في الرأي، والسلف شددوا جدا في الأخذ بالآراء وترك السنة، شددوا في هذا غاية التشديد في هذا، لأن الرأي معناه طرح السنن، خاصة السنن الموجودة، ولذلك ذم الرأي وأهل الرأي وكلامه موجود. وقد جمع الدارمي في مقدمته كلاما نفيسا من هذا الصنف في إنكارهم على أهل الرأي، وكذلك كلام العلماء في أبي حنيفة وأمثاله شددوا عليه من هذا الباب. نعم. ثم قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. قال الشارح: أي لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. تنبيه منه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي رواية الفضل عنه يعني عن أحمد، وجعل يتلو: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وإذا كان رفع الصوت فوق صوته سببا لحبوط العمل، فما ظنك برد أحكامه وسننه لقول أحد من الناس كائنا من كان. وإذا علمت أن مخالفة أمره سبب للشرك، علمت أن من رد قوله وخالف أمره لقول أحمد أو غيره له النصيب الكامل والحظ الوافر من هذه الآية. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: